أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر وهي سورة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قال المفسرون: نزلت هذه السورة في بني النضير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فصالحه بني النضير على ألا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فلما غزا بدرا وظهر على المشركين انتصر عليهم، قال بنو النضير: والله إنه النبي الذي وجدنا نعته في التوراة لا ترد له راية. ما معنى لا ترد له راية؟ يعني لا يهزم. فلما غزا أحدا وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وركب كعب بن الأشرف في 40 راكبا من اليهود إلى مكة، فأتوا قريشا فحالفوهم وعقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل أبو سفيان في 40 وكعب في 40 من اليهود المسجد الحرام، وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار والكعبة. ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة، ونزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، فقتله محمد بن مسلمة، ذكرناه في سورة آل عمران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع منهم على خيانة حين أتاهم في لية المسلمين اللذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري في منصرفه من بئر معونة، فهموا بطرح حجر عليه من فوق الحصن، فعصمه الله وأخبره بذلك، ذكرناه في سورة المائدة. يعني هم أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إليهم يطلب منهم أن يشاركوا في الدية، لأن كان هناك عهد بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على هذا. فأرادوا قتله برحى، أن يلقوا عليه ماذا؟ رحى حجر من فوق الحصن. فهذا كله نقض للعهد. فلما قتل كعب بن الأشرف كان الله بعزيز، ففسرها بهذه الآية. لكن ابن القيم يقول: لا، هذه الآية نبدل أمثالكم، ما زال الكلام عن ماذا؟ ها؟ عن البعث. قال المرب: تبديل أمثال من الخلق الجديد والنشأة الأخيرة التي وعدوا بها. وكونهم أمثالهم هو إنشاؤهم خلقا جديدا بعينه، فهم هم بأعيانهم وهم أمثالهم، فهم أنفسهم يوعدون. فإذا قلت المعاد هو الأول بعيني صدقت، وإن قلت هو مثله صدقت، فهو معاد أو مثل الأول. وقد أوضح الله عز وجل هذا بقوله: بل هم في لبس من خلق جديد. فهو لبس من خلق جديد، هو ماذا؟ نبدل أمثالكم. فهذا الخلق الجديد هو المتضمن لكونهم أمثالهم، وقد سماه الله سبحانه وتعالى إعادة. والمعاد مثل المبتدأ، مثل المبتدأ، وسماه نشأة أخرى وهي مثل الأولى، وسماه خلقا جديدا وهو مثل الخلق الأول، كما قال: أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس، أي في شك من خلق جديد. وسماه أمثالا وهم هم، فتطابقت ألفاظ القرآن وصدق بعضها بعضا وبين بعضها بعضا، وبهذا تزول إشكالات أوردها من لم يفهم المعاد الذي أخبرت به الرسل عن الله. ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين إنهم غيرهم من كل وجه، فهذا خطأ قطعا، معاد الله من اعتقاده، بل هم أمثالهم وهم أعيانهم. فإذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العقل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ابن القيم باختصار يرجح أن قوله تعالى ماذا؟ على أن نبدل أمثالكم، يعني ماذا؟ ابن البغوي ما كيف فسرها؟ سأقول لكم معنى كلام ابن القيم بسرعة. البغوي كيف فسر الآية؟ ما معنى نبدل أمثالكم؟ نبدلكم، نبدل غيركم. يعني أنتم في الدنيا، يعني نهلككم في الدنيا لأنكم كفرتم، ثم نأتي بناس آخر أو آخرون مسلمين. ابن القيم يقول: لا، الآية تتكلم عن ماذا؟ عن البعث، عن البعث. نبدل أمثالكم يعني كما أننا خلقناكم من عدم في الدنيا، قادرين أن ننشئكم نشأة أخرى في الآخرة، وهذا أولى. قلوا: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طيب، فإن قيل هل البعث هو مثل الخلق في الدنيا، إن قصدت بالمثلية أن المبعوث يشترك مع الإنسان في الدنيا، الإنسان عندما يبعث يشترك مع أصله في الدنيا في أصل الخلقة، فهذا صحيح. أما إن قصدت المثلية من كل وجه أنه يكون مطابقا فهذا ليس بصحيح. أهل السنة اعتقادهم في البعث ماذا؟ أن الله عز وجل يخلق الإنسان يوم القيامة بخصائصه التي كان يتميز بها في الدنيا، ليس هو هو من كل وجه. أنه لو كان هو هو من كل وجه الإنسان له ماذا؟ مراحل حياتية مختلفة. طب في أي مرحلة سيبعث؟ سيبعث عندما كان شيخا ضعيفا، أم عندما كان شابا قويا، أم عندما كان صبيا صغيرا؟ فيبعث بخصائصه المختصة به في الدنيا. فهذا معنى المثلية. ولا يصح أن يقال، انظر ماذا قال، لا يصح أن يقال نعم إنهم غيرهم من كل وجه. لا يصح أن يقال إن البعث غيرهم من كل وجه، هذا القول كفر. معنى ذلك أن الله ماذا؟ يخلق ناسا آخرين يوقع عليهم النعيم والعذاب غير الأبدان التي عاصت وأطاعت في الدنيا، وهذا يكون ظلما. طيب المهم أن ابن القيم يرى أن الأظهر أن هذه الآية في ماذا؟ في البعث. طيب وننشئكم أي نخلقكم فيما لا تعلمون، أي من الصور، يعني ممكن نخلقكم قردة أو خنازير كما فعلنا في المجرمين قبلكم. ولقد علمتم النشأة الأولى، انظروا لما يتكلم عن النشأة بمعنى خلق الإنسان يسميها نشأة أولى، والبعث يسميه نشأة آخرة، الخلقة الأولى، ولم تكونوا شيئا فلولا تذكرون أني قادر على إعادتكم كما قدرت على إبدائكم. فالله قادر على الإعادة كما قدر على البدء سبحانه وتعالى، صحيح؟ قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون، بعدما ذكر دليلا على البعث من البدء، بدء الخلق وإعادته، ذكر دليلا من إحياء الأرض. أفرأيتم ما تحرثون، أي ما تثيرون من الأرض وتلقون فيها من البذر. هذا دليل آخر على إمكان البعث، لأن دليل إحياء الأرض الميتة كثير في القرآن. من يذكر آية أخرى مثلا؟ ها وترى الأرض ماذا؟ هامدة، أي ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء ماذا؟ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. كثير هذا في القرآن استدل على البعث بخلق الأرض. تثيرون من الأرض وتلقون فيها من البذر، أنتم تزرعونه أي تنبتونه. نعم أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل أنتم الذين تجعلون هذا البذر زرعا يؤكل، أم نحن الزارعون الذين أنبتناه بقدرتنا، أم نحن الزارعون المنبتون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، صيرناه هشيما يابسا لا تنتفعون به، تبنا لا قمح فيه. التبن هو ماذا؟ ما هو التبن؟ قشر القمح. القمح يكون في ماذا؟ في سنابل. السنابل الذي يسمى تبن، ها؟ يعني ممكن الله يخرج النبات قشر ليس في داخله ماذا؟ قمح. فهمت؟ هو قشر القمح صح؟ وقيل هشيما لا ينتفع به في مطعم وغذاء. طب لماذا سمي الهشيم حطام؟ لماذا؟ لأن النبات الجاف عندما يجف ماذا يحدث؟ يتكسر الورق الجاف، يتكسر يتحطم. تعرف الحطام هو ما الذي الذي يبقى بعد الكسر، لما تكسر الهاتف يسمى حطام. دمر زلزال البيت، البيت أصبح حطام، فيصبح حطام بمعنى ماذا؟ يتكسر بسبب يبسه. هذا معنى الثاني والأظهر، أن الحطام يعني اليابس الذي لا ينتفع به. فضلتم، وأصله فضللتم، حذفت إحدى اللامين تخفيفا. تفكوا أنت تعجبون بما نزل بكم في زرعكم، يعني ضللتم تندمون على ما خسرتم. خسرتم ماذا؟ تعب ونفقة، أنفقتم على هذا الزرع وتعبتم فيه في في نفق عليه، كما قال تعالى عن صاحب الجنتين ماذا؟ ها فأصبح يقال شيخ المرأة في الدنيا إذا ماتت زوجه تزوج بزوج آخر، فمع من يكون؟ اختلف أهل العلم في هذا. الصحيح أنها تكون لآخر أزواجها. صح الشيخ الألباني حديثا حديث أم الدرداء أنها لما مات أبو الدرداء أراد معاوية أن يتزوجها، فقالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة لآخر أزواجه، وأنا أريد أن أكون زوجة أبي الدرداء في الجنة. وهذا هو العدل يعني، طبعا آخر أزواجه إذا كان مؤمنا. طب يتزوج الثلاثة، الثالث منهم مات كافرا، تتزوج الثاني خلاص في الجنة، إذا كان في الجنة. إذا ما حكم الوصية زوج وزوجتي ألا تتزوج بعد موته؟ هذا ظلم، هذه وصية فيها جور وظلم. وما قصتكم بالعدل؟ نعم، ما قصتكم بالعدل؟ هذا هو العدل قلتم. ما لا قلتم هذا هو العدل، يعني أنها ماتت عنه، أنها ماتت عنه. العدل لماذا العدل؟ لأنه آخر أزواجه هي ماتت عنه هو. نعم، يعني هو عندما مات كانت على ذمته، لم يطلقها، إنما ماتت وهي على ذمته، فإذا أردت أن تكون زوجة في الجنة لا تتزوج بعده. فمن يعني من الظلم، خاصة إذا كانت المرأة شابة مثلا، أن يقول لها زوجها إذا أنا مت هو في مرض الموت لا تتزوج بعدي. نعم، يتركها يعني لا يضيق عليها. تشهم بأن يكون الزوج والزوجة يعني مؤمنان دخل الجنة، ولكن في الدنيا كانت بينهما شقاق، يعني كان الزوج إما يظلمها أو لا تحبه، وفي الجنة يعني على كل حال تكون الزوجة إما راضية إما لا تكون زوجة. لابد ترضى طبعا، ترضى، لأن الله عز وجل قال في آية الواقعة، سورة الواقعة، إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن أبكار عربا أترابا، قيل إنها في نساء الدنيا أنشأنهن أن خلقنهن خلقا جديدا. يعني فالله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور المتقابلين، إذا كان هذا بين أهل الجنة وبعضهم فكيف بين الزوج وزوجته؟ الله ينزع الغل من الصدور وينسى كل ما مضى. ذكرتني بالشيخ كشك عليه رحمة الله، تعرفون الشيخ كشك؟ نعم. كان مرة يحكي قصة أنه كان يخطب، فيحكي أن الرجل المؤمن سيدخل الجنة ويرى زوجته في الدنيا، ويدخل قصرا فيرى زوجته في الدنيا، فالرجل قال له أنت متأكد من صحة هذا حديث؟ لعله حديث ضعيف، لا يريد أن تكون زوجته في الدنيا زوجته في الجنة. الله يزيل ما في القلوب، وهذه تفاصيل نعيم الجنة الله أعلم به، يعني لا هناك أمور الله لم يذكر تفاصيلها، صح؟ يمكن في الجنة أن الله عز وجل يتيح للمرأة أن تتزوج من غير زوجها الذي كان في الدنيا، لا نثبته ولا ننفيه، لكن نسكت عنه، لكن نذكر ما ورد به الشرع أن المرأة لآخر أزواجها، وهذا ليس متفق عليه، بعضهم قال تخير بين الأزواج. نعم، المهم أنه ليس في الجنة مغص، ما كان بينهما في الدنيا لو كانت هي لآخر أزواجها، لو كان بينهما شقاق لا شك أن هذا الشقاق سيزول وينسى تماما، وينزع مهما كان قدره، وينزع تماما، لأن الجنة ليس فيها حزن. نعم، ليس فيها حزن، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ليس فيها أي مشاعر سلبية، فكل ما كان من شقاق بينهما في الدنيا ينسى ويبدل وفاق، تمام الوفاق. الجنة ليس فيها أي لو لم يكن في الجنة إلا هذه النعمة لكفت، فكيف بباقي النعم؟ نعمة صلاح البال وأصلح باله، نعمة عدم المناقصات النفسية، عدم لا يوجد أي مشاعر سلبية في الجنة، فكيف بنعيم الجنة الآخر، وكيف برؤية الله عز وجل؟ بعد ما يمر تقول شيء أنا؟ ماذا تقول؟ سؤالان، واحد يسأل أنه يحب كرة القدم وفي الجنة سيريد أن يلعب بكرة القدم، ومقابله فرقة ثانية ويريد أن يفوز، وهذه الفرقة أيضا تريد أن تفوز. طيب، أولا السؤال خطأ من البداية، ما وجه خطأه؟ فيه تكلف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع الباب في هذا التكلف، لما جاءه رجل فقال له ماذا يا رسول الله، أفي الجنة خير؟ قال نعم. أفيها إبل؟ قال نعم. لما أراد أن يقلع الباب قال وفيها كل ما اشتهت نفسك، نعم، وتلذ عينك، قطع عليه الباب، يكفي هذا. فنقول ماذا؟ إن الجنة فيها كل ما تريده من النعيم، ولا يصح أن تقيس نعيمها على نعيم الدنيا. نعيم الدنيا الفائز يفرح، والمهزوم يحزن. نعم هذا لا يلزم يكون هذا في الجنة. يمكن الله أن يلعب مع ولدان المخلدين مثلا وعندما يهزمون لن يهزنوا. حل لك الموضوع. فالدخول في التفاصيل هذه من التكلف، كما رأى بعض نسيت الصحابي معقل بن يسار أظن نسيته وحل اسم الصحيح، قال كان يقول ولده ويدعو اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة وفيه كذا وكذا، فقال هذا لما يتلاء في الدعاء. أنكر عليه يا بني سل الله الجنة واستعذ به من النار، هذا من التكلف. من قال إن الجنة فيها قصر أبيض يمين الجنة؟ هذا من التكلف. سل الله الجنة واستعذ به من النار، واعلم أن ما في الجنة من نعيم لا يتخيله عقل أهل الدنيا. يعني هناك أنواع من النعيم في الجنة لن تدرك الناس هذا النعيم أبدا، بل لن يدركوه حتى عند دخول الجنة. ما الدليل على هذا؟ يعني هل أنت ستدرك كمال نعيم الجنة عند دخول الجنة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أنواع النعيم في الجنة لا نهاية لها، كلما خلق الله لك نعيما يجدد لك نعيما آخر لا تظن أنه ماذا؟ لا نعيم فوقه. فعندما تكون في هذا النعيم وترغب في غير يعطيك الله غيره. ما الدليل على هذا؟ سدل بعض أهل العلم على هذا المعنى هو أن نعيم الجنة متجدد، يعني لا ملل في الجنة، بقوله تعالى كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قالوا من معاني لا يبغون عنها حولا، ما معنى حول؟ انتقال. انتقال أن الإنسان في الدنيا يمل. الغني تراه يشتري سيارة كل بضعة أشهر جديدة لأنه يمل من السيارة القديمة، يغير بيته، لأن الإنسان لو كان في نعيم عظيم يمل من هذا النعيم. الجنة ليست هكذا، لا يبغون عنها حولا يعني لا يبغون الخروج منها لأن نعيمها متجدد، لا تمل منه الأنفس، لا تمل منه الأنفس. ويدل على هذا الحديث إلى من؟ إلى نوح وإبراهيم. أحسنت. وقيل إنه يعود إلى نوح وإبراهيم. ابن جرير يرى أن الضمير يعود إلى نوح وإبراهيم. ثم قفينا على آثارهم برسولنا، يعني أتبعنا على آثارهم رسلا إلى قومهم، أرسلناهم رسولا بعد رسول. نعم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم، لأن عيسى هو أعظم من جاء من بعد موسى من بني إسرائيل. قفينا بعيسى بن مريم، أرسلنا من بعد عيسى وأتيناه الكتاب المسمى الإنجيل، أتيناه الإنجيل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه على دينه رأفة، وهي أشد الرقة. الرأفة هي ماذا؟ الرقة واللين والرحمة، أشد الرقة. ورهبانية ابتدعوها، ورحمة كانوا متودين بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم، يعني كانوا يرحمون بعضهم بعضا. ورهبانية ابتدعوها أي جاءوا بها من قبل أنفسهم، من عند أنفسهم لم نفرضها عليهم. ما هي الرهبانية؟ اعتزال الناس وترك الزواج والزهد في الدنيا، ها؟ العكوف للتفرغ للعبادة، والله لم يوجب عليهم هذا إلا ابتغاء ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها عليهم، إلا ابتغاء رضوان الله. يعني ولكنهم ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية، أرادوا ماذا بتلك الرهبانية؟ أن يتقربوا إلى الله. قال وتلك الرهبانية هي ما حملوا أنفسهم من المشق في الامتناع. في الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال. ثم رعوها حق رعايتها. نعم. يعرفون الصوفية زهد معنى زهد؟ نعم، يظنون هذا من الزهد يعني والتعبد لله. ثم رعوها حق رعايتها، أي لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها بل ضيعوها وكفروا بدين عيسى. تجد الآن أن الزنا والفحش أكثر ما ينتشر في هؤلاء القساوسة الذين يدعون هذه الرهبانية، فتهودوا وتنصروا ودخلوا في دين ملوكهم وتركوا الترهب وأقاموا وأقام منهم أناس على دين عيسى، بقي منهم أناس على دين عيسى عليه السلام حتى أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به. إذا ما رعوها يعني ما قاموا بها حق القيام. قال فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أي ثواب إيمانهم هم الذين ثبتوا عليها وهم أهل الرأفة والرحمة، وكثير منهم فاسقون، وهم الذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين عيسى عليه الصلاة والسلام. روى ابن مسعود، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى رديفه؟ أركب خلفه على حمار. فقال لي: يا ابن أم عبد، هل تدري من أين اتخذت بنو إسرائيل الرهبانية؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بالمعاصي، فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم، فهزم أهل الإيمان 3 مرات فلم يبق منهم إلا القليل، فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا، ولم يبق للدين أحد يدعو له. فقالوا: تعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا به عيسى، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا في غيران الجبال. الغيران جمع غار، وأحدثوا رهبانية. هذا حديث ضعيف، فمنهم من تمسك بديني ومنهم من كفر. ثم تلا هذه الآية: ورهبانية ابتدعوها، فأتينا الذين آمنوا منهم، يعني من ثبتوا عليها أجرهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عبد، أتدري ما رهبانية أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: الهجرة والجهاد والصلاة والحج والتكبير على التلاع. التكبير على التلاع يعني التكبير عند صعود الأماكن المرتفعة، التلاع الأماكن المرتفعة. هذا من السنن في حديث جابر عند مسلم: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وروي عن أنس. نعم، ممكن هذا ارتفاع يجري السيارة، هذا يكون يعتبر ارتفاع. نعم، ولذلك ورد التكبير أيضا في دعاء الركوب، ورد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3، يكرر صحة يسر. نعم. وروي عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. هم عندهم كان رهبانية هو العبادة القاسية على نفسها، أما عندما متعديه أحسنت، هذه متعديه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. اتقوا الله خطاب لأهل الكتابين من اليهود والنصارى، يقول: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى، اتقوا الله واتقوا الله في محمد، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين أي نصيبين، الكفل والنصيب العظيم، من رحمته، يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى عليه الصلاة والسلام والإنجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم. الرحمة هنا مخلوقة أم غير مخلوقة في هذه الآية؟ في هذه الآية مخلوقة أم غير مخلوقة؟ هذا مخلوق شيء. جيد، ما الدليل؟ يؤتكم. فالرحمة هنا مخلوقة، هي الثواب، لأن الرحمة قد تكون مخلوقة، الجنة رحمة الله مخلوقة، وقد تكون صفة قائمة بذات الله. طيب، أي يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى عليه السلام والإنجيل ومحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وروين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 يؤتون أجرهم مرتين، رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعبد أحسن عبادة الله ونصح سيده، ويجعل لكم نورا تمشون به. قال: على الصراط. قلت: بعض أهل العلم كابن جرير يرون أن هذا النور ماذا؟ نور الهداية، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين: ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. لئلا، هذه اللام لام ماذا؟ لام تعليل، تعليل لأي شيء؟ لا، تعليل لقول تعالى: يؤتيكم كفلين من رحمته، يعني لماذا يعطيكم فضلين؟ ليس لأهل الكتاب أن يعترضوا ويقولون: يا رب، كما في الحديث الذي في الصحيحين: إنما مثلكم ومثل الأمم من قبلكم. حديث الصحيح معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن اليهود والنصارى أمة الإسلام كمثل قوم عملوا، لأن اليهود عملوا من الصباح إلى الظهر فأعطاهم فأعطوا أجرا واحدا على قدر عملهم، والنصارى عملوا من الظهر إلى العصر فأعطوا أجرا، والمسلمون عملوا من العصر إلى المغرب. سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثلث الجدال ثلث مدنية ولا خلاف في هذا بين المفسرين. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نزلت في خولة بنت ثعلبة. كانت تحت أوس بن الصامت، وكانت حسنة الجسم يعني قوية البدن يعني، وكان بها نعم نعم وكان بها لمم فأرادها فأبت، أراد للجماع، فغضب عليها زوجها وقال: أنت علي كظهر أمي. ثم ندم على ما قال، وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية. يعني لو أن رجل قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي أو حلف ألا يطأ، يكون هذا طلاقا في الجاهلية. فقال: لا، ما أقلب كفي على ما أنفق. معنى يقلب كفي؟ تقليب الكفين كناية عن الندم، فعل يفعل الإنسان عندما يندم، فأصبح يقلب كفي ويفعل هكذا. يفعلون هذا عند المصيبة صحيح؟ يقلب كفي على ما أنفق فيه. فظلتم تفكهون أي تندمون. طيب، قال: تتعجبون بما نزل بكم في زرعكم، إنا لمغرمون، وتقولون إنا لمغرمون. قال ابن عباس: معذبون والغرام العذاب. لماذا الغرام العذاب؟ لماذا الغرام هو العذاب؟ كانوا بذنوبه غرم العذاب، أو معنى غرم أصلا، إن عذابها كان غراما. لأن الغريم، تعرفون الغريم؟ معنى الغريم؟ عمليه. الغريم هو الدائن، لأنه يلازم المدين. سمي الغريم غريما لأنه ماذا؟ يطلب منه المال، يلازمك دائما، يطلب منك المال. فالغرام هو الملازمة، مادة الغاي والراء والميم تدل على ماذا؟ على الملازمة. وسميت المحبة غراما لأن الحبيب يلازم حبيبه، فإن عذاب كان غراما يعني ماذا؟ ملازما. فإننا مغرمون أي معذبون عذابا لازما، هذا التفسير. تفسير آخر ماذا؟ إننا مغرمون من الغرم، هو الغرم الخسارة، يعني خسرنا المال الذي أنفقناه في هذا الزرع. فهمت هذا؟ هم قولان المفسرين يعني. نعم، فهمتم هذا؟ فإما معذبون أو حاملون الغرم، يعني غرمنا النفقة. واضح هذا؟ طيب، إنا لمغرمون، فظلتم تفكرون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون أي محدودون ممنوعون، أي حرمنا ما كنا نطلبه من الريع في الزرع. الريع هو النتاج، الريع هو ما ينتج من الزرع. محدودون أي الحد المنع، نفس المعنى. ثم الحد حد لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الذنب. نعم، محدودون أي ممنوعون، نفس المعنى. محدودون وممنوعون نفس المعنى، أي حرمنا ما كنا نطلبه من الريع في الزرع. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أي ماء العذب الذي تشربونه، أنتم أنزلتموه من المزن. المزن السحاب، جمع مزن. أم نحن منزلون له بقدرتنا؟ واضح؟ ولا يسمى السحاب مزنا إلا إذا فيه مطر، فيه ماء، إذا كان فيه مطر. أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا. يعني الماء الذي في البحر المالح هذا، لا يكون له قادرا أن يجعله في السحاب فينزل ماء المطر مالحا كماء البحر، أي شديد الملوحة. وقال الحسن: مرا فلا يمكنكم شربه. نعم، فلولا تشكرون، لولا قلنا معناها ماذا؟ هل يعني هل لا تشكرون الله الذي رزقكم بهذا الماء العذب. نعم، أفرأيتم النار التي تورون، بعدما ذكر الزرع والشجرة والماء انتقل إلى ذكر نعمة النار، لأن النار تخرج من الشجر، تخرج من الشجر، واضح هذا؟ طيب الآن كل هذه الآيات سيقت للاستدلال أدلة عقلية على ماذا؟ على البعث. قلنا الزرع فيه دلالة على البعث، صح؟ الأرض الميتة والماء الذي ينزل من الإنسان المني ميت يحيي به الله عز وجل يخلق به الإنسان، الماء الذي ينزل من السماء يحيي الله به الأبدان ويحيي به الأرض الميتة كذلك. طب النار، ما العلاقة بين النار والدليل على البعث؟ من يذكر؟ النار وردت في مواضع في القرآن دليل على البعث، في هذه السورة، في سورة ياسين، قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، ما المناسبة؟ أن ابن القيم قال ماذا؟ قال: أعجب ما يكون أن الله خلق النار من الشجر، ولماذا قال الشجر الأخضر؟ الشجر الأخضر فيه ماء، ماء رطوبة، فأخرج النار من الماء، والنار ضد الماء، فالذي أخرج النار من الماء قادر أن يخرج الحياة من العظام الرميم. الذي خلق من الشجر الأخضر النار فإذا أنتم منه توقدون، نعم، فدل قال من يحيي العظام وهي رميم، أول آيات قال من يحيي العظام وهي رميم، فإنهم تعجبوا كيف تكون العظام التي بلغت اليبوسة، من اليبوسة درجة عظيمة، تعود حية مرة أخرى. كذلك النار ضد الماء وخلقت من الماء، فهمت؟ يعني الله مثلا لم يخلق مثلا النار مثلا من الحديد، إنما تخلق النار تخلق من الشجر أصلا، مع أن الشجر هذا أصلا خلق من، يعني خلق من الماء وفيه الماء. طيب قال: أفرأيتم النار التي تورون تقدحون وتستخرجون من زندكم. الزند هو أن يحك ماذا؟ من منكم فعل هذا؟ أفلام رائلة شيء في الأفلام فقط؟ ضلت عندكم بخبرة فيها. هم يأتون بخشبة هكذا ويحفرون فيها حفرة، ويأتون بعود يضعون في هذه الحفرة ويفعلون هكذا في الأفلام، صح؟ أنا أتكلم في الأفلام فقط، أنا في ذهن ليس في الواقع. ولا طيب قال: أأنتم أنشأتم شجرتها، يعني هل أنتم خلقتم الشجرة، خلقتم الشجرة التي توقدون منها النار، التي تقضح منها النار، وهي المرخ والعفار. المرخ والعفار العرب كانت تضرب بهم المثل في ماذا؟ في قوة إشعال النار. كانوا يقولون، مثل عربي عندهم، كانوا يقولون: لكل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. ما معنى المثل؟ لكل شجر النار واستمجد المرخ والعفار، ما معناه؟ كل شجر له نار، يعني كل شجر ممكن توقد منه النار. استمجد من المجد، المجد يعني السعة، المجيد الواسع الصفات. استمجد المرخ والعفار يعني اتسعت وقويت نار هذا الشجر. المرخ والعفار نوعان من الشجر، نوعان من الشجر، فهمت؟ أم نحن المنشئون أي الخالقون لهذه الشجرة التي تشعلون منها النار؟ مفهوم هذا؟ أظنك إلا قد حرمت علي. فقالت: والله ما ذاك طلاق. وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها تغسل شق رأسه، تغسل نصف رأسه عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به، تسعدني، يعني هل هناك مخرج من هذا؟ تنعشني يعني ماذا؟ تسعدني به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا، وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله فاقتي أي فقري ووحدتي بعد الطلاق يعني، قد طالت صحبتي ونفضت له بطني يعني أنجبت له الأولاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه ولم أمر في شأنك بشيء. فجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه هتفت وقالت أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي، وإن لي صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا، لو تركت الأولاد عندهم ضاعوا. يعني الصحيح أن أهل الجنة لما يذهبون في يوم المزيد ويرون ربهم فيرجعون إلى أهليهم يقولون والله لقد ازددتم جمالا منذ تركتمونا، فيقول لهم الأزواج وكذلك أنتم ازددتم حسنا منذ تركناكم. فمعنى ذلك أن نعيم أهل الجنة حتى في الشكل، في شكل أبدانهم يتجدد ويزيد. فإذا هذا أمر لا يقاس بالدنيا أبدا، نعيم الجنة سواء الحسي أو المعنوي لا يقاس بالدنيا أبدا. نعم سؤال عندما على القول بأن الزوجة ستكون مع زوجها الآخر، هل ممكن أن يكون من الحكم أيضا تحريم تزوج زوجها؟ هكذا قال أهل العلم، قال أهل العلم هناك حكم في أن الله عز وجل حرم أحدا يتزوج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حكمتان. ما هما الحكمتان؟ الحكمة الأولى أنهن أزواجه في الجنة، هكذا قال بعض أهل العلم وهذا قول صحيح. والحكمة الثانية هي تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أن تنكحوا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. والحكمة الثالثة أن الزواج من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعده ذريعة إلى أن يوجد شيء من البغض في القلب، لأن من تزوج امرأة يبغض زوجها السابق وبغض النبي كفر. فهناك حكمتان، الحكمة الأولى هي تعظيم شأن النبي وتعظيم شأن أزواجه أن ينكحن من بعده لأنهن أزواجه في الجنة، والحكمة الثانية رحمة بالناس، رحمة بالأمة، أن من تزوج زوج النبي قد يقع في الكفر لأن عادة الناس ماذا. ولذلك قال الله عز وجل ماذا؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان أكمل فاحشة ومقتا. ما معنى مقتا؟ بغضا، لأن من تزوج امرأة أبي كان سببا في بغض أبي، ولا ينبغي للرجل أن يبغض أباه. فهذه حكمة أيضا من تحريم زوجة الأب. نعم، وهي الرحمة بالولد أن لا يبغض أباه. نعم، قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة؟ وقال ابن عباس هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان؟ أي من دون الجنتين في الدرجة الأوليين جنتان أخريان. الجنتان الأوليان لمن؟ لمن؟ وهناك صنفان من المؤمنين في الجنة، من هما؟ السابقون المقربون يعني وأصحاب اليمين. السابقون هم المقربون وأصحاب اليمين، فالجنتان أوليان للسابقين المقربين ومن من دونهما لأصحاب اليمين. نعم، دونهما أقل منهما، من دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان. عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب الأوليان لأصحاب اليمين، اللتين من ذهب للمقربين وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والقوم يشمل أصحاب اليمين وأصحاب والمقربين، كلهم يرون ربهم على منازلهم ودرجاتهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان ناعمتان سوداوان من ريهما وشدة خضرتهما. مدهمتان يعني من شدة الخضرة تظن أنها ماذا؟ مائلة إلى السواد. فهمت المعنى؟ من شدة الخضرة، الخضرة الشديدة تظن أنها مائلة إلى السواد. نعم، لأن الدهم في اللغة هي السواد، والأدم هو ماذا؟ هو الأسود. والشجر إذا كان شديد الخضرة يكون قريبا من السواد، يعني كناية عن ماذا؟ عن شدة الخضرة يعني. فيهما عينان نضاختان أي فوارتان بالماء لا تنقطعان، والنضخ فوران الماء. من العين. قال ابن عباس: تنضخان بالخير والبركة على أهل الجنة. في حق أصحاب، في حق المقربين ماذا قال عن العينين؟ تجريان. هنا قال نضختان. قالوا أن الجريان أكثر من النطخ. النطخ معناه ماذا؟ سيلان، لكن ليس فيه جري. فعينهم دون عين أصحاب المقربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. هنا قال ماذا؟ لو قارنت بين أصحاب اليمين تجد أن هذه الجنة فعلا أقل في الدرجة. هنا قال فيهما من كل فاكهة زوجان، كل فاكهة. هنا حدد فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال بعضهم: ليس النخل والرمان من الفاكهة، والعامة على أنها من الفاكهة، يعني بعضهم يجعلها من القوت. عن ابن عباس قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وورقها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة، يعني ملابس السعف يأخذون منه ملابس فيها مقطعاتهم وحللهم. المقطعات يعني الثياب المجهزة. معنى مقطعات كل واحد في أشجاره ثياب مفصلة على قدر ما يريد في نخله. وثمر وأمثال القلال والقلة الإناء الكبير ما تقله الأيدي. تعرفون القلة؟ إناء كبير يعني ثمره عظيم جدا كالقلال أو الدلاء كالدلو. ممكن حبة التمر تكون ماذا؟ كدلو كبير، كدلو كبير. أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأليان من الزبد ليس لها عجم. ما هو العجم؟ النوى. تعرفون النوى؟ تمر بدون نوى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن يعني في الجنات الأربع خيرات حسان. أروى الحسن عن أبيه عن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن قوله تعالى خيرات حسان. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات أي محبوسات مستورات في الحجال. الحجال جمع حجلة، والحجلة هو الستار. مقصورات مستورات. ما الفرق بين هذا والآخر؟ ها، في حق أصحاب اليمين المقربين ماذا قال؟ فيهن قاصرات الطرف. هنا قال ماذا؟ مقصورات. طبعا كلاهما قاصرات الطرف، لكن وصف نساء أصحاب المقربين بأنهن قاصرات الطرف بأنفسهن، هي التي قصرت طرفها. أما هؤلاء ماذا؟ مقصورات، غيرهن قصره الله عز وجل قصرهن. فهمت؟ فهمت هذا المعنى؟ قال: محبوسات مستورات في الحجال. ليس معنى أستطيع أن يربيهم، وإن ضمنتهم إلي جاعوا، لو كانوا معي جاعوا لا أستطيع أن أنفق عليهم. وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك. وكان هذا أول ظهار في الإسلام. فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر، فقالت: انظر في أمري، جعلني الله فداءك يا نبي الله. فقالت عائشة: أقصري حديثك ومجادلتك، يعني اتركي المجادلة وكثرة الإلحاح. أما ترين وجه رسول الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه أخذه مثل السبات أي النوم. فلما قضي الوحي قال لها: ادعي زوجك. فدعته فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك. قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، إذ أنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك. ومعنى قوله قول التي تجادلك تخاصمك وتحاورك وتراجعك في زوجها. ما سبب المجادلة؟ الخوف من وقوع الطلاق. نعم، هذا يقول بترين أو تريني، تريني صح؟ أين؟ ترين، ترين. فتجادلك في شأن زوجها. تجادلك في ماذا؟ في شأن زوجها. واضح؟ هي ليست تجادل في نفس الزوج. الجدال لم يقع. هل الجدال يتعلق بالأعيان؟ الجدال لا يتعلق بالأعيان، كما أن التحريم مثلا لا يتعلق بالأعيان. عندما نقول مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، ما المعنى؟ ما معنى حرمت عليكم أمهاتكم؟ هل المعنى حرم عليكم عين الأمهات؟ التحريم لا يقع على الأعيان، التحريم يتعلق بالأفعال. حرم عليكم نكاح الأمهات، فتجادلك في زوجها، أي تجادلك في ماذا؟ في شأن زوجها. واضح هذا؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تخاصمك وتحاولك وتراجعك في زوجها، وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، أي مراجعتكما الكلام. وهذا تأكيد، معناه قال قد سمع، قال مرة أخرى ماذا؟ والله يسمع. فهذا يدل أن صفة السمع لله ماذا؟ تتجدد، خلافا للأشاعرة. حتى الجويني قال عن هذه الآية مشكلة على مذهبنا، لا جواب لها عندي، لأنهم يقولون السمع قديم، سمع الله قديم. إن الله سميع، تأكيد ثالث، يعني انظر كم مرة ذكر السمع، قد سمع ثم قال والله يسمع ثم قال إن الله سميع. سميع لما تناجيه وتتضرع إليه، بصير بمن يشكو إليه، ثم ذم الظهار فقال. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أي من لواتي يجعلونهن من زوجاتهم كالأمهات بأمهات، والمعنى ليس هن بأمهاتهم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أعطوا أجرين. فقال اليهود والنصارى ما بالهم عملوا أقل منا، لأن من العصر إلى المغرب أقل من الظهر إلى العصر ومن الفجر إلى الظهر. فقالوا ما بالهم أقل منا، عملوا قليلا وأجروا كثيرا. فقال هل ظلمتكم شيئا من أجلكم؟ قالوا لا. قال ذلك فضل يؤتيه من أشاء. فلئلا يعلم أهل الكتاب، يعني حسد الذين آمنوا من أهل الكتاب، حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب المؤمنين منهم، فأنزل الله لئلا يعلم أهل الكتاب، لا يقولوا نحن عملنا كثيرا وأجرنا قليلا، الله عز وجل أعطاهم أجرهم. طيب سأذكر حديثنا، الحديث الذي ذكرته سأذكره هنا. قال مجاهد، قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل. ما معنى؟ يعني نبي يقيم الحدود، فظنوا أن محمد عليه الصلاة والسلام سيكون منهم. فلما خرج من العرب كفروا به، فأنزل الله لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم. وهنا اللام اللا زائدها به زائدة لتأكيد الكلام، مثل قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. لا على التأكيد، صح؟ لا زائدة للتأكيد، مفهوم؟ ها تخش لئلا يكون صحش ليعلم، ليعلم. خلاص، يعني ليس حتى لا يعلم، المعنى ليعلم. لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم الذين لم يؤمنوا أنهم لا أجر لهم ولا نصيب لهم في فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم. ما من أجلكم؟ أي زمن مكثكم في الدنيا، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط. القيراط قدر من الأجر، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. هم أمة الإسلام. ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تعالى هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أعطيه من أشد. هذا حديث عظيم يبين فضل هذه الأمة، يبين فضل هذه الأمة. نعم، ولو لفظ آخر، وذكر اللفظ الآخر واللفظان في الصحيح، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملناه باطل. فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. واستأجر قوما آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النار شيء يسير، فأبوا. فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. هذا مثل عظيم أيضا. ما الفرق بين وبين الأول؟ أن النصارى عملوا ولما كاد أن يتم عملهم تركوا العمل فلم يأخذوا أجر، وكذلك اليهود. أما المسلمون فعملوا الوقت الباقي وأخذوا الأجر كله، لأنهم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنوا بماذا؟ بكل الأنبياء. أما اليهود والنصارى آمنوا ببعض الأنبياء ولما قيل لهم آمنوا بمحمد كفروا، فكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام أذهب أجر إيمانهم بكل الأنبياء، لأن الذي كفر ببعض كفر بالكل.